صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله وَإِنَّا عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا صدق الله العظيم. الفاتحة.